هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. سادة، السلام عليكم ورحمة الله. عندما بدأت هذه الزيارة وجدت الكتب وقد تجمعت والأفكار وقد تزاحمت، فهي تأتي من زوايا واهتمامات مختلفة لصاحبة هذه المكتبة، وأظن أن تصوري هذا سوف تؤكده هذه الزيارة للكاتبة الصحفية الأستاذة حسن شاه. طيب دلوقتي احنا دي كانت وقفتنا عند كتب السينما، وانا مش عايزة يفوتنا برضو ان احنا نقف عند اعدادك لفيلم اريده حلا. برضو يعني من المناسبة اريده حلا انا ما كانش ممكن اكتبه لو ما كانش دراستي قانونية. ما انا كنت هقولك انت عملتي دلوقتي ربطتي يعني بين هو مؤسس على القانون، لان بعد اريده حلا يعني وقفت وقفة طويلة جدا لاني كنت مترددة. يعني النجاح أريد حلا خوفني لدرجة أني قعدت فترة طويلة مش قادرة أكتب. لكن مش عايزين يفوتنا دلوقتي، احنا من وقت للتاني بننتقل بين تسجيلات خاصة في المكتبة، وأظن أن أريد حلا زي ما هو موجود في ورق موجود في شرايط أيضا في مكتبة الأستاذة الكاتبة حسن شاه. الحقيقة أنا مسجلة. طب نسمع جزء منه ونسترجع بعض ذكريات له عند الأخت حسن. قوي. أهلا وسهلا. اتفضلي. أنا رفعت لحضرتك دعوة. لا طبعا. صحيح. رفعت قضية باسم حضرتك على السيد مدحت بتطالبيه بنفقة. بس أنا ما بطلبوش بنفقة ولا حاجة، أنا عايز أتطلق. يا ستي مش مهم، دي مسائل روتيني، وما دام القانون ده لحق ما تستخدموش ليه؟ أيوة بس أنا مش محتاجة للفلوس ولا حاجة، أنا عندي اللي يكفيني وأكثر مش مهم. مش مهم انت عاوزة ولا مش عاوزة، دي مباراة قانونية بيستخدم فيها كل طرف منا كافة أسلحته ما دامت بنطاق القانون. خلاص أمن انت. وقضية النفقة تحدد لها جلسة بعد شهر في محكمة الزنانير. بشكرا. محكمة تانية؟ طب كنت خلينا في المحكمة الأولانية اللي عرفناها. يا ستي هانم دي اختصاصات، كل دايرة لها اختصاص. شوية معلومات مهمة في القضية. حصل لا سمح الله ان السيد مدحت سبك او اهانك او ضربك. حصل انه شتمني وضربني كمان. عال في شهود بذلك؟ اخويا فؤاد شافه وهو بيشتمني وهو بيضربني. كويس جدا، عظيم خالص. يشهد طبعا السيد فؤاد بذلك. ايوه. ولو ان شهاده الاقربين غير جايزه قانونا. على العموم تضربك. في النص ما وصلهوش، والقضية تأجلت شهرين بسبب كده، ممكن أعرف السبب؟ أنت زوجة؟ أيوة. العنوان خطأ والزوج غير متواجد فيه. مش ممكن العنوان يبقى خطأ، العنوان ده راحت عليه كل الإعلانات اللي قبل كده، ممكن أشوفه من فضلك. ممنوع. أرجوك تساعدني عشان لو في خطأ نصلحه. العنوان 35 شهر. أيوة إيدي 25. ثم لو حضرتك تكرمت وكلفت خاطرك ورحت سألت أي حد عن الأستاذ مدحت كنت لقيته في أي حد. من فضلك ما تتنفذيش عليا، أنا مش بشتغل عندك. ثم أنا أروح على العنوان اللي مكتوب عندي وأقول مش موجود وبس. أيوة اتعودي لو تشكرين من بره. طب دلوقتي إيه اللي عمل من فضلك؟ والله ما أعرفش، سيبيني أشوف شغلي بقى، ما تعطلنيش. أيوة يا أستاذ متشكرية. في إيه؟ عايزين الست درية عندي. معانا حكم بالطاعة وجايين ننفذه عليك. حكم بالطاعة؟ حضرتك الست درية عزمي؟ لا أبدا. احنا سألني دور أفتكر هي بسبع دور. أسواد تليفون عشانا. طيب الو الحق يا فؤاد، في عساكر جوني البيت ومعاهم حكم طاعة عايزين يمسكوني، اعمل ايه؟ ما تخافيش، استني في الشقة وانا جايلك حالا. ما اقدرش ارجع الشقة، العساكر واقفين هناك على باب الشقة. تكلمي منين؟ طب اسمعي، روحي الاتيليه بتاعت المسافر خانة اللي في الجمالية. طب هاتي عربيتك وتعالي الكلية بعدين اتصرف. شكرا يا فضيلة الشيخ، دي خامس مرة تتأجل القضية. إن شاء الله يكون خامس عشر، وأنا هعمل إيه؟ دي إجراءات قانونية والمدعى عليه بدايع ويؤدي والقانون يستوعب هذا. وأنا هجيب منين بس؟ مش عاجبك تكتب القضية وفري فلوسك، قلت إيه؟ بعد التعب ده كله تكتب القضية؟ يبقى ماليش لزوم الكلام. على العموم اطمئن، ده آخر تأجيل بإذن الله. اتخلي على الله بقى، دي معاملة تتعاملها الزوجة والأم اللي المفروض إنها بتربي أجيال وبتقدم للبلد رجالة. والله القانون كده استاذ، القانون المفروض يحافظ على كيان الإنسان مش يهدر كرامته. اهدي يا درية، خلينا نشوف الأستاذ عايز إيه وآخرتها يا أستاذ أبو الوفا. إيه الحل للموضوع ده؟ إحنا من حقنا استئنافه وسنستأنفه بإذن الله. والغاية ويتنظر الاستئناف ويتحكم في الاستئناف، أصلا أنا هربانة من البوليس زي المجرمين زي اللي قاتل واللي سارق. يا ست هانم، هذا هو القانون. يتغير قانون ضد المنطق والإنسانية، يتغير يتلغي. معقول قانون اتعمل سنة 29 يتحكم فينا سنة 65؟ كان العالم غير العالم، كانت التقاليد غير التقاليد يا أستاذ. الدنيا اتغيرت، كل شيء في البلد اتغير. تفضل الست هي الشيء الوحيد اللي يتحكم فيه القانون، عملوه من 40 سنة. أريد حلا دايما، يعني أما بفتكره بحس بسعادة كبيرة، يمكن لأني قدرت أعبر من خلال وسيط فني هام جدا اللي هو السينما عن مشكلة خطيرة جدا في مجتمعنا. ويمكن يعني من أسباب سعادتي أن ناس كتير برا، يعني المشكلة مش اتحست بس في مصر، على مستوى كل البلاد اللي عرضت فيها حتى أمريكا. يعني الأستاذ لبيب معوض المحامي راجع اليومين دول من أمريكا، فحكالي يعني هو والدكتورة ليلى أبو سيف. الحقيقة الدكتورة ليلى أبو سيف هي اللي عرضت أريد حلا في أمريكا، وحضر العرض الأستاذ لبيب معوض، فراجع مذهول من الاستقبال اللي استقبل فيه به الفيلم. والعرض ده كان في جامعة كاليفورنيا، كان في يعني في وسط كله من المثقفين، أساتذة الجامعة وطلبة الجامعة، فناس كتير وقفوا بعد ما عرض الفيلم وقالوا، يعني ده كلام الأستاذ لبيب معوض والدكتورة ليلى أبو سيف، يعني قالوا إن إنهم يعني بيعتبروا إن الأفلام في العالم كله يجب انها تكون نموذج للفيلم ده. وده يعني كان طبعا اكتر ما يسعد يعني الفنان او الكاتب. طبعا انا سهلت الحقيقه ان هو جه وكان سعيد جدا وقال لي حسن فيلمك هناك كلهم، والكلام كله اللي اسعدني كمان كان عن التاليف. كويس، بنمسك الخشب على العموم وبعدين بنمسك مجموعة كتب أخرى عن المسرح بتجاور السينما. وعايز أقول أن الأخت حسن شاه عضو في لجنة قراءة المسرح الحديث، وتحت القراءة بقى مش تحت الطبع مجموعة من المسرحيات قبل يعني إقرارها للمسرح الحديث، مش كده برضو؟ أيوة الحقيقة أنا من أكتر من سنتين عضو لجنة القراءة في المسرح الحديث، ومن الشهر ده بس أنا عضو مجلس إدارة قطاع المسرح، هيئة المسرح عموما. فعندي مجموعة كبيرة جدا من المسرحيات اللي مفروض إن احنا نختارها ونقول رأينا فيها، يا ترى تصلح أو لا تصلح علشان تعرض على الجمهور. يعني ويمكن عشان كده يعني دلوقتي الكتب الأساسية في المسرح للدارسين وللعاملين في كتب يعني معروفة، لكن يعني يمكن في الأول وإحنا بنعد لهذه المكتبة الأخت حسن شاء قالت لي أنت عايزة المكتبة ولا عايزة اللي أنا قريته الأسبوع ده؟ يعني في حاجات لازم تبقى بتتقري يعني، وجبنا يمكن 15 16 17 كتاب، ودول كانوا حصيلة بس أسبوع واحد بسرعة، مش كده ولا؟ اه الحقيقه اولا يعني انا عاوزه اقول لك حاجه، اعترف لك بحاجه يعني قدام المستمعين كمان، انا ذاكرتي ضعيفه جدا، انا مش ذاكرتي فوتوغرافيه، يمكن اللي ذاكرته فوتوغرافيه ده بيصم لكن ما بيستوعبش، لكن انا بقرا ومن كتر ما بقرا ما اقدرش مثلا لو سالتيني في كتاب مثلا قريته من شهر تفاصيله ايه اقدر اقول لك الخطوط العريضه. انت تتمثلي يعني تاخديها وتبقى حقيقي فيه. من يوم ما مسكت الصفحه الادبيه اقل يعني اقل الاسبوع الواحد مش ممكن بقرا اقل من 10 كتب يعني، وده يمكن حاجه كويسه جدا لاني مضطر اقرا، لان كتاب كتير يعني بيتكرموا ويطلبوا مني ان انا ابدي رايي سواء بصفة شخصية أو على صفحات الـ الـ الـ الأخبار الصفحة في بعض الكتب بتاعتهم. يعني مثلا أنا فعلا في خلال الخمستاشر يوم اللي فاتوا دولة أنا أقدر أقولك بالضبط مجموعة الكتب اللي قدامك دي كلها أنا قريتها، اللي هي عبارة في الماركسية والدين، ده كتاب للدكتور رشدي فكر. طب ده نستعرضهم الأول وبعدين نتوقف عند يعني بعضهم بشيء من التفصيل. في الماركسية والدين للدكتور رشدي فكر، والدين للدكتور رشدي فكر من 1 إلى 10 لأستاذي مصطفى أمين. الإسلام والمستشرقون للدكتور عبد الجليل شلبي. سيكولوجية المرأة للدكتور صبري جرجس. سينما الحب للأستاذ رؤوف توفيق. أعلام الفكر الأوروبي للأستاذ عثمان نوي. ده بخلاف كتاب الفام سينياست اللي اتكلمنا عنه دلوقتي وبعدهم يعني كتب ضخمة أو يعني على الأقل 400 صفحة اللي هو زي كتاب الأستاذ مصطفى أمين من 1 إلى 10 ده يعتبر ده كتاب تاريخي مش كده، في تاريخ ثورة 19 بالذات. والله ده كتاب أنا من أحسن الكتب اللي قريتها في تاريخ ثورة 19، ومن أحسن الكتب اللي قريتها للأستاذ مصطفى أمين كمان. يعني أنا فعلا معجبة بالكتاب ده جدا. يتميز بإيه بقى يعني؟ الأستاذ مصطفى أمين بأسلوبه الصحفي الممتع بيحكي فيه عن السنوات العشر الأولى من عمره اللي هي من 1 إلى 10. السنوات دهيت ما كانتش سنوات عادية زي أي طفل عادي، لأن مصطفى أمين اتولد واتربى في بيت سعد زغلول، ومن 1 إلى 10 من سن في سن مصطفى أمين حدثت أحداث في تاريخ مصر عظيمة جدا من بينها ثورة 19. فمصطفى أمين بيحكي من بقدرته الصحفية، وكواحد من أسرة سعد زغلول وكواحد من أقرب الناس إليه، تاريخ هذه الثورة بشكل ذاتي جدا وبقدرة على الالتقاط وعلى التحليل اكتسبها طبعا مع مر السنين. يعني هو كتبها الكتاب ده، انا ذهلت لما مصطفى امين قال لي انه كتبه في السجن، لانه في وقائع لا يمكن ان ذاكرة اي انسان عادي تقدر تعيها، يعني لابد انه كان يرجع لمراجع كتير جدا في تاريخ مصر. وبعدين لما سألت مصطفى امين ازاي انت قدرت تكتب الكتاب ده هو وده عاوز ما، فقال لي ان فعلا المراجع كانت بتتهرب له في السجن. يعني هو مكتوب عن وقائع تاريخية ولكن بأسلوب يعني الأستاذ مصطفى أمين المميز وبأسلوب لطيف لتقبل المادة التاريخية اللي ممكن تبقى جافة شوية. الحقيقة إنك يعني مصطفى أمين معيشنا في بيت سعد زغلول ومعيشنا الثورة ورسم لنا صورة رائعة مشرقة لبلدنا. يعني أنا بعد ما خلصت كتابة بعد ما خلصت قراية الكتاب ده قد كده شعرت بفخر اني مصرية، لان مجموعة الناس اللي قدمهم في الكتاب دولة يعني يخلوك تحبي بلدك، يخلوك تعرفي قد ايه البلد دي اصيلة وعريقة وعظيمة، وان الناس اللي قدروا البسطاء دول اللي قدروا يعملوا ثورة 19 وقدروا يعني بالكبرياء والناس يعني في هنا اللي مثلا اللي مصري اللي رفض انه يبقى سلطان على مصر لان الانجليز هم اللي حيعينوه. يعني في الكتاب احد بشوات مصر رفض انه يبقى سلطان قبل السلطان فؤاد، لان لمجرد ان قرار تعيينه هيصدر من الانجليز. في ازاي الست المصرية خرجت، في ازاي يخليك تحبي صفية زغلول، ازاي ده جميل. هو التاريخ مكتوب باسلوب ادبي لطيف. الحقيقة انه يعني هو بيدينا صورة كمان يمكن الشباب محتاج انه يقراها. يعني تقدري تقولي ان ده كتاب ترشحيه من مكتبتك للشباب؟ قطعا ارشح الكتاب ده لانه بيدي صورة حقيقية ومشرقة عن 10 سنين من تاريخنا مش من تاريخ مصطفى امين. طيب من بين برضو كتب اللي قريتيها خلال هذا الاسبوع كتاب الماركسية في الماركسية والدين. الماركسية والدين ده كتاب الدكتور رشدي فكار، والدكتور رشدي فكار هو أول عربي مرشح لجائزة نوبل في الآداب، وأنا برضو كان لي الشرف أن أنا أكون أول من أقدمه على صفحات الجرائد المصرية وأول من أعلن أنه هو مرشح لجائزة نوبل، موجود في قوائم جائزة نوبل. والدكتور رشدي فكر بيكتب بالفرنسية وبالعربية لأنه هو أساسا تعليمه أزهري، يعني هو رجل أزهري وأخذ أكتر من دكتوراه من فرنسا. وكتابه في الماركسية والدين ده من الكتب اللي أثارت اهتمام أهل أوروبا بيه، لأنه قدر من خلال 30-40 ورقة، يعني هو بحث صغير جدا. يعني في البحث ده بيثبت ايه او ايه العلاقة بقى؟ البحث ده بيقول فيه ان كارل ماركس ارتد عن الإلحاد. هو مفروض ارتد ده عادة بنقول اللي بيرتد عن الدين، لكن الدكتور فكر مستعمل التعبير ده باعتبار ان الإلحاد هو دين الشيوعية او دين كارل ماركس. فكارل ماركس في اواخر حياته كما يقول الدكتور فكر في كتابه الماركسية، يقول من واقع وثائق بقى، هو من واقع وثائق هو مقدمها، بيقول ان كارل ماركس عاد الى الله وانه ارتد عن الإلحاد في من خلال مجموعة من الرسائل ارسلها كارل ماركس لبعض الناس اللي متصلين به، منها رسالة للبابا، منها كلها موجودة في الكتاب كوثائق، يعني موجودة في الكتاب نص الرسائل دي بتدل على ان كارل ماركس في اخر ايامه اعتبر انه الحاده يعني كان نزوة من نزوات الشباب او عدم او يعني انه كان مرحلة في حياته، وبالتالي بتبقى نفس المبادئ بقى الماركسية كلها بتبدأ تتهد بقى. يعني هو الكتاب ده ازعج الماركسيين باعتبار ان اذا كان يعني الالحاد ده من الاسس من المبادئ الأساسية في الماركسية، فإذا كان كارل ماركس اللي هو النبي بتاعهم رجع عن الإلحاد، فطبعا ده بيهز النظرية كلها. يعني ما هوش أفكاره مقدسة ولا حاجة إذا كان هو نفسه بيتراجع عنها. وده من بين الكتب اللي رشحت الدكتور فكار للجائزة. الحقيقة هو ما قاليش كده، هو مرشح عن مجموعة أعماله على العموم، يعني هو مرشح عن مجموعة أعماله اللي كتبها بالفرنسية، والبحث ده نشره في جريدة في مجلة سويسرية في أوائل الستينات، وكانت يعني كما ذكر لي أن كان البحث ده من ضمن الأبحاث اللي لفتت أنظار المفكرين في الغرب إليه. يعني كتب طيب لو سبنا دلوقتي مجموعة الكتب اللي قلت لنا انك قريتيها يا اخت حسنى على مدى الاسبوع او الخمستاشر يوم اللي فاتوا، لو سبناها شوية ورحنا لمجموعة كتب خاصة بالسير الذاتية والشخصيات اللي هي من بين اهتماماتك الشديدة، في مجموعة كبيرة لمجموعة من الشخصيات، يمكن لو اخترنا شخصية نسائية حنلاقي ماري أنطوانات، حنلاقي غيرها من الشخصيات كتير، لكن أنا عايزاكي أنت شخصيا لو سمحتي اختاري لنا شخصية، وده حيبقى بقى يعني فيها اختيارك بيبقى له معنى، اختاري لنا شخصية وقولي لنا سيرتها وشخصيتها عجبتك من أي زاوية من الزوايا. لا يعني هو الحقيقة الواحد ما يقدرش يقول ان في شخصية بالذات وحيدة، يعني هو صعب ان احنا ناخد كل الشخصيات الموجودة في المكتبة. يعني انا شخصيا بحب اقرأ مجموعة السير الذاتية اللي كتبها ستيفن زفايك، فانا معجبة بالكاتب ده مش بس كروائي وانما كمؤرخ، يعني كل حاجة كتبها ستيفن زفايك كانت شيء أكتر من رائع. وأنا الحقيقة قريت له يمكن من آخر الحاجات اللي أنا قريتها له ماري أنطوانيت، تحليله لحياة ماري أنطوانيت ومأساتها. يعني الحقيقة أن أنا يعني محتاجة لوقت طويل عشان أشرح لك إزاي هو الكاتب العبقري الروائي ده قدر يقدم لك يعني صورة، يرسم لك بقلمه صورة شديدة البراعة للفترة التاريخية الخطيرة دي اللي انتهت بماري أنطوانيت ولويس السادس عشر على المقصلة. وازاي هو رسم شخصية ماري أنطوانيت وعدم إدراكها للمرحلة الخطيرة اللي هي كانت بتعيشها، للعصر كله، لروح العصر، عدم فهمها هي والطبقة اللي بتمثلها، وكانت من نتيجتها انهم انتهوا كلهم على المغسل. فشيء عظيم يعني، غير يعني ده أنا بقرأ لأني معجبة جدا بستيفن زفايك. في عندي شخصيات أدبية تانية أنا بهتم بها جدا، يمكن من أهمهم كتاب اللامعقول في المسرح، يعني من ضمن الكتاب اللي أنا ما بسيبش مسرحية لهم يوجين يونسكو. الحقيقة يمكن دراستي إن دراستي للمسرح قدرت تخليني أحس أو أفهم إلى حد بعيد الكتابات اللامعقولة اللي يمكن لو أي حد تاني، يمكن لو أنا شخصيا يعني قبل ما أدرس المسرح كنت قريتها كنت اعتبرتها إن دي عبارة عن يعني ما كنتيش تذوقتيها او حسيتي بيها كعمل فني. يعني هي صعبة، هي صعبة من ناحية ايه، من ناحية انك زي الرسومات التجريدي، يعني في ناس كتير يقف قصادها يفتكروها انها مجرد خبطات ملهاش اي معنى بالفرشة. في ناس ما بيقروا اللامعقول بتصوروا ان دي اي حد يعني. طب اعجابك بيها جه بقى من شدة حبك وتعمقك في المسرح وارتباطك بيه؟ الحقيقة ما كنتش هقدر افهمها الا بعد قراءاتي التقليدية في المسرح. يعني احنا عايزين بقى نقول، لان الكلام ده هيبقى مفاتيح لدارسي المسرح عشان يفهموا مسرح الا معقول. لو انا ما قريتش المسرح التقليدي وحبيته وقريت ارستو وقريت وفهمت يعني ايه الدراما، يعني انا فاكرة وانا اول ما ابتديت عملي في الصحافة وكنت درستي قانون بس، فكنت دايما الأستاذ البارودي كان دايما يكتب الدراما، فكنت أروح له أقول له الدراما يعني إيه يا بارودي، يبص لي وما يردش علي. وبعدين ادالك الكتاب بتاع الخمس أجزاء ده اللي وبعدين الآخر مرة زهق مني قال لي شوفي عشان تفهمي الدراما اقري اللي مكتوب في الورقة دي. بصيت لقيته حطيت لي لستة يجي 20 كتاب، قلت له علشان أفهم الكلمة دي يا بارودي كلمة الدراما لازم أقرأ الكتب دي، قال لي أيوة. الحقيقة يمكن كانت هي دي البداية أني ابتديت، لأن الدراما علم متكامل، ما هوش لفظ يعني. يمكن هي دي كانت بداية اهتمامي بدراسة الدراما. فلو ما كنتش أنا فهمت إيه القواعد الأساسية في الدراما ما كنتش حبيت اللامعقول، لأن اللامعقول كتاب اللامعقول بيحطموا القواعد اللي حطها أرسطو اللي موجودة من عصر أرسطو، بس بيحطموها بشكل معين يعني، بيحطموها بفنية مش أي كلام تحطيم زي اللي ممكن يبص اللوحة تجريدية وتصور أنها تلطيش. لا ما يعني هم بيحطوا قواعد يعني فنية يعني موجودة في رواياتهم اللامعقولة، بس مختلفة. طيب لو سمحتي بقى واحنا بنزور مكتبتك، عايزين الاخت حسن شاه تقول لنا لهاوي او يعني انسان مهتم بالمسرح يقرأ ايه بقى لسه اللي ادهالك الاستاذ البارودي، تقول لنا دلوقتي يعني اهمها. في عشرات الكتب اللي اي يعني محب لدراسة المسرح لازم يقراها، في سواء في حرفيات المسرح او في النقد المسرحي، وده حسب تخصصه. يعني اللي حيدرس فن لكتابة القصة المسرحية غير اللي حيدرس ديكور، غير يعني دي تخصصات مختلفة. لكن لابد لاي مهتم او بالمسرح انه لازم يقرأ كتاب الشعر لأرسطو. صعب جدا لمكتبة أدبية لمكتبة صحفية ان احنا نقدمها طبعا في ساعة، لكن مع دقائق أخيرة بتبقى في البرنامج، لو قلنا للكاتبة الأخت حسن شاه مكتبتك في عبارة قصيرة. مكتبتي هي العالم اللي ضيعت فيه معظم عمري، ومش ندمانة على هذا الوقت اللي او هذا العمر اللي ضاع. والكتاب فيها، الكتاب فيها هو اللي هو اعظم متعة فعلا. وللكتاب هنا ثمن مدفوع واهداء مكتوب، يمضي الزمان وتبقى قيمة المعرفة فيه وذكرى الكلمات، وهذا بعضها في مكتبة الكاتبة الصحفية حسن شاه. اهداء من الاستاذ الكاتب الصحفي الساخر احمد رجب، بيقول فيه: الى الاخت العزيزة حسن شاه زميلة الكفاح على طريق الدراسة والصحافة، مع امنياتي بألا يكون كفاحنا عبر السنين يطلع في الاخر كلام فارغ. اكتوبر 1976، ده طبعا كان بمناسبة كتابه كلام فارغ. كلام فارغ. اهداء اخر من الاستاذ رؤوف توفيق بيقول فيه: الأستاذة التي طالما دافعت عن المرأة وطالما دافعت عن الفن الجيد، الكاتبة حسن شاه، أرجو أن تجدي في هذا الكتاب صوتا يقف بجوارك، مع كل أمنياتي بالحب. رؤوف توفيق، وده كان عن كتاب سينما الحب. سينما الحب. اهداء من الأستاذ الصحفي سامي جوهر على كتابه الموتى يتكلمون. طيب اريده بقى. لا ده الحقيقه هو اهدى الكتاب لجوزي، فكتب الى العقيد انور ماضي: لتتعلم طرق التعذيب وتطبقها في البيت على معذبتك حسن شاه. الكتاب طبعا كله عن التعذيب. كتاب من 1 لـ10 للأستاذ مصطفى أمين، في إهداء للكاتبة حسن شاه: إلى صديقتي وتلميذتي حسن شاه، أول صحفية مصرية اخترتها نائبة لرئيس تحرير آخر ساعة عام 1964، ولا زلت فخورا بهذا الاختيار. مصطفى أمين، فبراير 1977. وانا الحقيقه برضه ما زلت فخوره باني تلميذه مصطفى امين. ايها الساده، كنا في زياره لمكتبه الكاتبه الصحفيه الاستاذه حسن شاه، زرنا مكتبتها عبر ساعه من الزمان، ولكم ايها الاصدقاء الوعد باللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله، لنعيش معا في زياره لمكتبه فلان. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.